الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس وفيه ساعة إجابة لا يوافيها عبد مؤمن دعا الله إلا استجيب له. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة رحاب مسجد التلفزيون بمسبيرو بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، ونحن نستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة المباركة. لقد خلق الله الإنسان وجعله خليفته في أرضه، يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صدق الله العظيم. ثم فضله وكرمه على كثير ممن خلق، يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كان مراد الله في خلقه أن الإنسان هو خليفته في هذه الأرض، فإن من أسباب وسبل حياة الإنسان على هذه الأرض من منافع، كان حري بالإنسان أن يكون مؤتمنا ومحافظا عليها من مال عام وممتلكات عامة، وأن يستشعر بمراقبة الله عز وجل في الحفاظ على هذا المال العام وهذه الممتلكات العامة، وأن يحاسب نفسه على التصرفات التي تصدر عنه عندما يتبين له أنها تضر بمصلحة الناس وتلحق الأذى بالآخرين، ويستشعر أن الله يراقبه في كل تصرف يقوم به. حتى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فأقل الأعمال التي ينتفع بها الناس هو مجازا بها. فاعملوا واخلصوا العمل لله وحافظوا على ما ينفع الناس من أجل عزة ونهضة هذا الوطن الغالي، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مشاهدين الكرام، وخير استهلال لشعائر صلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما فعال لما يريد فعال لما يريد بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. الفاتحة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام، كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات أنور في مستهل نقلنا لشائر صلاة الجمعة من وسط هذه الرحاب الطيبة الطاهرة المباركة، رحاب مسجد التلفزيون بمسبيره بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة. اللهم يا مالك الملك، يا واسع العطاء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك في هذا اليوم العظيم أن تفرج همنا